فين يا مشايخنا في نهاية، لا احنا تكلمنا على الفائدة، وأنا سأضيف الآن شيء آخر بالنسبة للرواه اللي هم مذكورين هنا، اللي هو جمعهم السيوطي، هو مصدره الجامع فيهم هو هدي الساري للحافظ ابن حجر. نستنى لما يقول لنا هو الشيخ. خلاص، شكرا يا حبيبي. فأنا أرجو أيضا، رغم تحقيق نصوص هذا الكتاب اللي هو تدريب الراوي، فهو فيهم أسامي طبعا متحرفة، مثلا عمر هو عمرو، مثلا شخص مش مذكور اسم والده او كده، زائد مسألة حكاية نسبتهم الى البدعة. كل هذا الاجمال اللي اجمله الشيخ السيوطي في هذا المبحث هو تفاصيله المحررة اكتر، لان هنا هو سرد وقال دول بدعتهم كذا ودول بدعتهم كذا ودول بدعتهم كذا. طبعا ده في حد ذاته إذا بنينا على ما هو مكتوب يبقى كلهم مقبولين وكلهم البدعة ثابتة ليهم. والواقع إنه لما نرجع إلى تفاصيل ما في هدي الساري وما في كتب التراجم نجد أن هذا الإجمال فيه تفاصيل، فمنهم من لم يثبت بدعته، لدرجة إن الشيخ القاسمي صاحب قواعد التحديث في كتابه ده اللي هو قواعد التحديث، وهو رجل شبه معاصر لنا يعني من القرن الثالث عشر، صاحب محاسن التأويل أيضا له تفسير يسمى محاسن التأويل، وهو كتب في المصطلح قواعد التحديث وله فيها آراء يعني مناسبة. من ضمن ما له في هذا الكتاب إنه علق على هذا الفصل اللي هو سرد فيه السيوطي من رمي بنوع بدعة وقد أخرج له في الصحيحين، قال إني أنا عرضت هذه الأسماء على كتب رجال الشيعة اللي هو أكثر حاجة من الكتب المشهورة اللي هو كتاب الكشي أو الكشي وكتاب النجاشي، وهو والاثنين دول من أشهر كتب رجال الشيعة وأيضا من أجمعها. فهل أنا عرضت الأسماء دي على الكتابين دول فلم أجدها ذكرت منهم إلا اثنين فقط والباقي لم يذكر في كتبهم، مما يدل على أن حتى أصحاب التشيع نفسهم بفرقهم المختلفة لم يدخلوا هؤلاء الناس في رجالهم. فهو يقول إن الفصل كله ده لم أجد إلا رجلين، أبان ابن تغلب وعبد الملك ابن أيمن فقط، والباقيين لم أجدهم في المصادر التي ذكر فيها الشيعة رجالهم المعتبرين عندهم في الرواية. فلو أخذنا بهذا التعميم هيبقى كلهم طالعين، والاثنين اللي هو ذكرهم دول ممكن الجواب عنه. فمثلا كما تعلمون أبان بن تغلب لما ترجم له الذهبي في الميزان قال هو شيعي جلد لنا صدقه وعليه بدعته، فما فاضلش لعبد الملك. ده أنا لا أستحضر فيه الآن كلاما، لكن الشيخ أحمد جايب لنا اللاب هو شغال، لعله ممكن يشوفه يعني ترجمته في غير ما ذكر السيوط اللي هو عبد الملك ابن أيمن ابن أعين. أنا بنطقه على حسب ما عرفت، فإن كان حد منكم عنده ضبط فيه غير كده ماشي الحال، يعني أسلم له فيه. إذا رجعنا إلى التراجم التفصيلية سنجد أن منهم عدد منسوب ليس إلى مجرد البدعة ولكن إلى الغلو فيها كذلك. فمن هؤلاء مثلا جرير بن عبد الحميد، قال الأجري عن أبي داود كان يصر من التشيع على أمر عظيم، فطبعا لما يكون بهذا الشكل يبقى ليس مجرد البدعة فيه ولكن أمر عظيم. أيضا من الذين ذكروا في الهدي انه ذكر هنا التشيع وهو تقديم علي على الصحابة، ده اختصار للمتشيع. لكن اذا رجعت انت للهادي او للكتب الاخرى تجد ان فيه تفاصيل غير كده. هل تقديم علي على الصحابة عموما ولا تقديمه على الصحابة عدا أبي بكر وعمر وعثمان؟ فالتقديم يختلف. فالإمام ابن حجر في الهدي يقول من قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال. فأصبح هذا الفصل قيمته في الدراسة هو الحصر وإظهار أن النسبة إلى البدعة تحتاج إلى تفصيل وأنها موجودة في الصحيحين بما يفيد أنهم غير متروكي الرواية. لأن كون البخاري أو مسلم يروي عنهم فليسوا متروكي الرواية. نعم منهم من هو مخرج له في غير الأصول، لكن حتى الذي يخرج له في غير الأصول لا يكون متروكا، لأن مرتبة المتروك أشد من مرتبة الضعيف. فلذلك أنا أرجو اللي يهمنا في الموضوع ألا تبنى قضية الرمي بالبدعة على هذا الفصل دون الرجوع لكتب الرجال لمعرفة التفاصيل. الملك بن أعين، والنتيجة اللي فيه إيه؟ قال أبو حاتم صار لكن ما فيش حاجة عن البدعة. أنت مش جايبه من التهذيب؟ في العادة التهذيب يجيب أقوال أوسع شوية، وأيضا هدي الساري هتلاقيه فيهم. على أي حال يعني إذا لم يخرج معك نتائج فالمقصود اللي احنا نبهنا إليه هو هذا فقط. فالمثال أو هذا الفصل يستفاد منه في الجمع فقط أو إعطاء يعني تصور عام، لكن تفصيل كل راوي والرواية عنه ومدى قبوله أو رده في الرواية لابد من مراجعة كتب الرجال بتوسع حتى يوقف على حقيقة نسبته إلى البدعة وكونه غاليا أو غير غال، وكونه تاب من تلك البدعة فيكون كلا شيء، وهكذا. بس ده اللي احنا نريده من التنبيه على هذا الفصل. ايضا الكتاب اللي يعني التدريب تبقوا عاملين حساب ان فيه بعض الاعلام او الاشخاص فيهم مذكورين على خلاف يعني فيه تحريف فيهم، فيراجع هذا. مثلا جرير بن عثمان وهو حريز بن عثمان، فيحتاج إلى مراجعة على كتب الرجال. القضية بقى اللي هي الأصلية اللي احنا الآن هي موضع الدرس الجديد اللي هو الفائدة الثامنة. تفضل يا شيخ داود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تبارك وتعالى عنكم وعنا بكم. أما بعد، فيقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الثامنة، يعني الفائدة الثامنة، تقبل رواية التائب من الفسق ومن الكذب في غيره، ومنه الكذب. وطبعا ومن الكذب غير ومنه الكذب. ومنه الكذب في غير الحديث النبوي. أيوة. كشهادته للآيات، كشهادة الشخص يعني للآيات والأحاديث الدالة على ذلك. إلا الكذب في حديث رسول الله، الآيات والأحاديث هو لم يذكرها اعتمادا على إنها معروفة لديكم. الشأن في ذلك أن تكون معروفة. وكتب الجرح والتعديل بدأت، وهو نفسه بدأ في الأول بهذا، فلم يرى أن يذكر شيئا من الآيات والأحاديث. المشار إليها هي التي ذكرت أن من تاب تاب الله عليه. هذه الإشارة. الآيات والأحاديث في عموم التوبة لكل من تاب. فبناء على هذا قال تقبل رواية التائب من الفسق، ومن الفسق الكذب في غير الحديث، تقبل روايته كقبول شهادته بعد أن يتوب. أدي معنى العبارة. والدليل على هذا الآيات والأحاديث التي نصت على أن من تاب بصفة عامة يتوب الله تعالى عليه. طبعا حكاية إلا قبل الغرغرة أو قبل طلوع الشمس من مشرقها كما هو وارد في الآيات. الآيات التي قيدت التقييد معتبر هنا. استثنى من جميع هذه الأشياء التوبة من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقسمونه بصفة عامة إلى اختلاق حديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يخطئ في رواية حديث وينبه على أن هذا خطأ لم يثبت فيصر على أنه لا يرجع عن خطأه، فهذا يعتبر بمثابة الإيه؟ التكذيب أيضا. بعد أن أعلم أو أخبر أن هذا الحديث كذب أو أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو أهل لذلك، يعني مثلا مش واحد يجي من عوام الناس ويقول له يا أخي أنت بترفع صبعك كده ليه، ده الحديث ده موضوع. لا، ده لا، لازم اللي يقول لك الحديث ده مكذوب اللي انت بترويه او بتقوله على الناس يكون هو ممن يعتمد قوله. اما اذا انت نفسك لا تراه اهلا لذلك لا تكون داخلا في ضمن المكذب. فهذان النوعان لهم الحكم الخاص المستثنى من العموم. والاستثناء مذكور هنا، وإنه إذا تاب الشخص من الكذب على الرسول لا تقبل توبته من حيث الرواية وليس من حيث المعصية، لأنه من حيث المعصية داخل في العموم. أما المقبول المقصود بعدم قبول توبته في الرواية يعني أنه لا يستفيد بالتوبة من المعصية في رجوع قبول روايته مرة أخرى. والدليل اللي يعني معتبر في هذا هو كون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه من التغليظ ما لم يرد في غيره، فهذا التغليظ دل على أنه يفترق. والحديث صحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، هذا الحديث. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكذب عليه والكذب الذي في حديثنا بيننا وبين بعض، إذن يكون له هذا الحكم الخاص به نتيجة لهذا التشديد. وهذا هو المتسق أو المتناسب مع الحرص على صيانة السنة النبوية، وأيضا مع خطورة الكذب على الرسول، لأنه إذا بقي هذا الحديث ويتداول في الناس فهو متعبد به إلى أن تقوم الساعة. كم من شخص الآن يضر به أو يؤذى به أو تضيع حقوقه أو يكتسب هو حقوق ليست له، كل هذا يجعل الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يأخذ وضعا خاصا وحكما خاصا. هذا اللي يمكن التوفيق فيه بين الآراء اللي ستسرد عليكم الآن وهي كثيرة. تفضل يا شيخ. إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل رواية التائب منه أبدا. معنى لا تقبل أبدا يعني لا تعود إليه عدالة الرواية، أما عدالة الإسلام تعود. تفضل. كذا قاله أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأبو بكر الصيرفي الشافعي، بل قال الصيرفي زيادة على ذلك. أيوة الآن خلاص العموم هو هيجي الآن الصيرفي يقول قول أشد من هذا، أشد من الكلام في حكم الكذب. قال الصيرفي، ده هو من أئمة الشافعية، وهو له كتب في كتاب في أصول الفقه وله كتاب في شرح رسالة الإمام الشافعي، وكلا الكتابين لا أعرف أنا حسب علمي أن لهما حتى أصل مخطوط معروف الآن، لكن عندما كتبت هذه الكتب وما جاء من الكتب بعدها من كتب أصول الفقه كانت الكتبهم موجودة فنقلت عنهم الأقوال. الزركشي ينقل، والرازي صاحب المحصول ينقل، وكل من تأخر عنهم ينقل، لأن كان الكتابين موجودين. الآن ما أصبحش لدينا إلا هذه النقول بواسطة من رأى هذين الكتابين ونقل عنهم، حتى إنه بعض النقول اللي هنا من العلماء من ينسبها إلى كتاب الدلائل له في أصول الفقه، ومنهم من ينقلها إلى كتاب شرح رسالة الشافعي له. السبب في هذا هو كون الكتابين كانوا متداولين في الوقت اللي قبل مثلا القرن السابع، لأن لما تقرأ أيضا كتب الأسبات تجد ان الكتب دي اسانيدها مش كثيرة التداول عن هؤلاء، مما يدل على افتقاد روايتها او نسخها في وقت مبكر. لكن اللي عوضنا عنها ان الموجودين بعد عصرهم نقلوا ما تدعو الحاجة إليه. ولذلك تجد إخواننا اللي بيحققوا بيضطروا في العزو إلى هؤلاء العلماء الصيرفي ده إن هم يستعملوا مصدر وسيط، مثلا نكت الزركشي، مثلا كتاب البحر المحيط أيضا للزركشي، مثلا كتاب لسراج الدين ابن الملقن، حيث أنه كان رجل عنده مكتبة عظيمة، كان يسكن في نواحي السيدة زينب في منطقة المعروفة بكوم الريش، يعني كان عندهم هذه الكتب وينقلون منها. فالصيرفي ده النص هو اللي مذكور، اتفضل يا شيخ. كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. طبعا لما يقول بكذب ويطلق يدخل كذب في حديث الناس أيضا، وهذا الذي جعل السيوطي يقول بل قال الصيرفي زيادة على ذلك، يعني زيادة على القول بأن الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة لا تقبل توبة الرواية، التوبة المجيزة للرواية فيه، زيادة على ذلك الصيرفي يقول حتى الكذب في حديث الناس أيضا. لكن هذا الرأي اللي هو نقل عن الصيرفي ده هو من باب التغليظ فقط، ليس هو المعتمد عند غيره من العلماء. ولذلك السيوطي نبه على أنه يعتبر زائدا في التشديد على ما سبق بالنسبة لكذب الرسول. فأصبح معنا ثلاثة أشياء: التوبة من الفسق عموما، التوبة من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التوبة من الكذب في حديث الناس، هذا هو الثالث. فإدخاله هو أو ذكره والكذب في حديث الناس معه يجعل الأقوال ثلاثة أو التفاصيل في المسألة ثلاثة. ومن ضعفناه لم نقوه بعد. طبعاً هو ده من باب التغليظ بس، لأن واقع العمل خلاف هذا، يعني الآراء تحكى لكن مدى القبول بها أو اعتمادها من عدمه يرجع إلى ما اصطلح عليه عامة العلماء. أحيانا يكون عالم من أهل الورع والتقوى فيجد أن الصغائر شديدة، بيحكوا عن هذا في الرجل الذي سئل إن السهو في الصلاة ما حكمه، فقال له على مذهبكم يعني يا أهل الفقه أو على مذهبنا نحن يا أهل الورع، قال له والله نعرف هذا وهذا، قال له أما على مذهبكم فسجدتان تكبران الصلاة، وأما على مذهبنا فهو قلب لاهٍ يجب تأديبه. فلذلك المسألة في تشدد الآراء. وأيضا لاحظوا حضراتكم وإحنا معانا ناس من علماء الأصول ودارسين، يعني إنه الاجتهاد لا يعارض باجتهاد آخر، فهذا رأيه الذي رآه الصيرفي إنه حتى الكذب في حديث الناس يجعل الشخص وإن تاب لا تعود إليه عدالته، وكذلك اللي يحكم بضعفه لا نعود نقويه، ليس الأمر كذلك. ورحلة الإمام الدارقطني لما جاء إلى مصر وكان هناك حديث هو يعتبر أنه هو معلول بالتفرد، فلما وجد له طريقا آخر عند المصريين قال فقد برئ فلان من عهدة هذا الحديث. فهذا وغيره يدل على أن رأي الصيرفي إن من ضعفناه لا نقويه، ومن رددناه لا نقبله هو من باب الايه التغليظ او الرأي الذي لم يوافقه عليه غيره. تفضل يا شيخ. بخلاف الشهادة ده هو طبعا ايه الشهادة تختلف انه يعني ترجع اليه عدالة الشهادة ولا ترجع اليه عدالة الرواية. وبعد قليل هيجيب الشيخ السيوطي مبحث جيد في حوالي 23 فرق بين عدالة الشهادة وبين عدالة الرواية أو بين حكم الشهادة وبين حكم الرواية، وستجد أنه في هذا التفريق يؤيد أشياء إحنا قرأناها قبل ذلك خلافية ولم نحسم الخلاف فيها، فهو يحسم الخلاف فيها. تفضل يا شيخ. قال المصنف: ويجوز أن يوجه بأن ذلك، يجوز أن يوجه يعني أن يفسر رأي هذا الشيخ ويحمل على أنه بأن ذلك جعل تغليظا عليه وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. بس ده اللي إيه ممكن أن يوجه به، إن ده من باب التغليظ. إذا ما يكون عندك طفل صغير وتقول له إن عملت كذا أنا هقطع رقبتك، فهو باعتباره لسه ما تعلمش الكذب ولا الاحتمالات يفهم إنك هتذبح وفعلا ما فيش ظاهري. فبعدين يروح لأمه وأبويا هيبقى يذبحني يا ماما كده، تقول له لا يا حبيبي ده هو بس يعني تصرف له اللفظ عن ظاهره. فهذا هو ما يمكن أن يوجه به هذا. لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة. هذه الوجه يعني لما نقول لك ما سبب أو ما حكم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ومع بيان الدليل، فأنت تقول والله القول كذا كذا وأنه هو يعني لا تعود إلى صاحب الكذب على الرسول عدالة الرواية، ولكن يمكن أن تعود إليه توبته من حيث الذنب، وهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والدليل أولا كثرة الأدلة التي ثبتت في تعظيم الكذب على الرسول وتفريقه صلى الله عليه وسلم الظاهر بين الكذب عليه والكذب على أحد الناس، وأيضا كون ما يثبت عن الرسول يكون شرعا يسير في الناس إلى قيام الساعة. بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة مهما كانت، يعني أيا كانت لا تقاس بهذه المفسدة التي تعم الناس جميعا. وقال أبو المظفر السمعاني، أبو المظفر السمعاني ده له كتاب في أصول الفقه اسمه قواطع الأدلة، وطبعا المبحث ده لغاية ما نخلص إن شاء الله هتجد انه فيه كلام وتفاريع كتيرة للأصوليين، فمثل هذا يقوي الفكرة التي تدار من عدد من الباحثين ان المتأخرين خلطوا قواعد أصول الفقه بقواعد أصول الحديث، والأمر ليس كذلك. التفاصيل المذكورة هنا في كتب أصول من نقلا عن كتب أصول الفقه، لو أنت رجعت إلى كتب أصول الفقه ستجد أن أسبابها أحاديث قبلها بعض أهل المذاهب وردها بعضهم، وأن الاحتكام في قبولها وردها كان مرجعه هذه التفاصيل التي سنذكرها هنا. فهم نقلوا هذه القضايا الجزئية بخصوصها حتى يبينوا أنها هل تخضع للقواعد العامة في قبول الراوي ورد روايته أو أنها من مستثنيات القاعدة التي أخذت تفصيلات أخرى. هذا السبب، هم لم يخلطوا هذا، ليس في هذا خلط، ولكنه من باب تجميع المتفرق في تحت ما يناسبه. وأيضا لا يملكون أن ينسبوا لأنفسهم، لأن هذه أبحاث موجودة فيها من أول الشافعي رضي الله عنه. والشافعي تجد أنه محدث، وتجد أنه أصولي، وتجد أنه فقيه، ولا حدش قال له أنت دخلت الحاجات في بعضها. إحنا نقول يعني نعيب المنطقيين في أن هم عملوا قواعد كذا حجزت الناس، وإحنا في هذا المضمار كأننا منطقيين، إن لازم الأصول تبقى مقطوعة قطع بتر لا يذكر فيها كذا، ولازم الفقه يبقى مقطوع قطع كذا. ليس هذا، الأمور كلها أو كل علوم الإسلام بتخدم الشريعة أصلا، والغرض منها العمل بالحديث أو عدم العمل به، ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرنا بعض القواعد الأصولية التي لها ارتباط برد الحديث عند هذا الإمام وقبوله عند هذا الإمام، لا نكون خلطنا. إذا عقلنا بالخلط فنحن لا، إذا لا نعيب المناطق، لأن المناطق هم الذين يفرقون بين الجنس وبين الفصل وبين النوع، لدرجة من المشايخ الذين كانوا متأثرين بعلم المنطق، في المنطق يقال إن الحيوان جنس أعلى، والإنسان لما سمي حيوان ناطق فهو جنس أسفل. التفريق كده ليه؟ لأنه يفترق لمؤاخذة عن الحمار، فالحمار حيوان غير ناطق، وأما الإنسان حيوان ناطق. فالشيخ بدل ما يطلع يقول أيها المسلمون، قال أيها الجنس السافل كذا كذا. فاهم ان كل اللي قاعدين قارئين الخبيصي. فاذا كان احنا الان بنعيب على المناطق هذه التقسيمات التي يعني قسمت الشيء الواحد، لماذا اذن نحن نرفض هذا ونقول انهم خلطوا الاصول باصول الحديث باصول الفقه؟ تفضل يا شيخ. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. طبعا كذب في, في, في, في, في الاختلاط، لأن الكذب يا أخوان قد يحصل على سبيل الخطأ، فالمقصود أنه كذب تعمد اختلاطه، تعمد يعني اختلاقه. أما إذا كان هناك ضعف في الضبط وحصل وقوع الخطأ نتيجة لهذا فهو كذب، لأنه ما صدرش من الرسول، لكن هذا الرجل الذي وقع فيه وقع خطأ. ولذلك رواية من كذب عليها متعمدا هي رواية صحيحة، حتى تبين أن الكذب قد يقع منك دون أن تقصده. فقوله هنا الكذب مقصود به الكذب على حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي. ما ذكره الصيرفي من حيث التغليظ في الكذب عموما، لأن هو قال من كذب عموما احنا نرده. لكني لو تقرأ أنت كتاب أبو المظفر نفسه ستجد أن مقصوده في هذا الموضع ليس كمقصود الصيرفي. هو مقصوده عندما ترجع إليه تجد أنه يقصد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو قال هنا من حيث المعنى، يعني ليس من حيث ذات اللفظ نفسه. تفضل يا شيخ. قال المصنف: اللي هو بقى مين؟ النووي بقى. قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة. يعني في هذا الموضع كمل يا شيخ. وكذا قال في شرح مسلم المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر. طبعا قال قبول شهادته لكن ما قالش روايته. قال قبول روايته قياسا على الشهادة. قياسا على الشهادة. ده كلام الإمام النووي. أيضا الشافعية غير النووي خالفوه في هذا. قالوا لا، احنا هنجمع بين الأقوال بدلا من طريقتك هذه الذي جعلتك لا تفرق بين الكذب في حديث الرسول والكذب في غيره، لأن عدم التفريق يخالف نص الحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. طيب هتجمعوا تقولوا إيه؟ قال والله نجمع نقول إنه هو الآيات التي ذكرت والأحاديث قبول التوبة، هذا من حيث الدين ليست من حيث الرواية، وكده نبقى أعملنا الأقوال كلها. فالذين قالوا إنه مردود يعني مردود من حيث الرواية، والذين قالوا إنه مقبول مقبول من حيث ما بينه وبين ربه. فكلام الإمام النووي ده ليس هو الكلام الذي أخذ به الشافعية من بعده. الشافعية قالوا لا، إحنا عندنا أقوال صريحة لأن أبو المظفر ده وغيره وصاحب الدلائل اللي هو ده كلهم شافعية، ما همش وكلهم من أئمة المذهب. قالوا إحنا أفضل شيء بدل من أن نرد إطلاقهم بإطلاق آخر، الأفضل أننا نفصل فنقول الأدلة التي قالت بقبول التوبة تحمل على قبول التوبة ديناً من حيث الاسم وعدمه، من تاب تاب الله عليه، والتي قالت بالرد تحمل على رد الرواية عملا وقبولا. وكده اللي الرأي دائما اللي يكون فيه قبول جمع أفضل، لأن فيه عمل بمجموع الأدلة، بخلاف كلام الإمام النووي هنا لو أخذناه يبقى فيه رد لكل اللي بيقول لا إن ترد توبته. فالجمع في هذا الموضع أولى من كلام الإمام النووي مع تقديرنا طبعا لمكانته، وهو يعني عالم جليل وهذا رأيه، لكن الرأي القائل بالجمع بين الأمرين أفضل. فضل يا شيخ. وهو بقى مش مخالف، قولوا هو مخالف، هذه وجهة نظرهم. هم يقولوا لا مش مخالف، ليس هذا مخالفا. إذا كان مخالفا ما رأيك في كلام الصرفي؟ إذا كان مخالفا ما رأيك في كلام السمعاني؟ كيف تقول أن هذا مخالف؟ فلذلك طريقة الحوار هنا بين الخلافات ينبغي أن يعني يأخذ الإنسان نفسه بها عندما تجيء له قضية مماثلة، إنه ليس كل من يجزم بأمر أنت تتبنى جزمه، لا، حاول أن ترى، لأن هذه اجتهادات ما هيش نصوص. النصوص كل واحد بيحاول يجعلها تدل لمدعاه. النصوص نحن نقبل بها على العين والرأس، لكن ننازع في دلالتها، وأيضا النزاع في دلالتها يكون بمستند، لا يكون نزاعا يعني بالتعصب ولا بالتشدد ولا كذلك بالتفلت أيضا، يعني لا هذا ولا ذا، إنما يكون القصد من يخالف هو ينشد الحق ويبقى مهيأ إنه لو وجد الحق في رأي غيره لا يعارضه. فضل يا شيخ. وكذا قال في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته. طبعا هم خلفوه في كده، قالوا قبول توبة دينا لكن رواية لا. كالكافر إذا أسلم. طبعا ده له حكم، الكافر إذا أسلم له حكم يختلف، ما حصلش فيه استثناءات، لكن المذنب حصل فيه استثناءات والتوبة حصل فيها استثناءات. وحديث إن هي إذا تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، حديث ثابت. وكذلك ما لم تطلع الشمس من مغربها، والآية حتى إذا أدرى أحد وقال إني تبت الآن، دي آيات صريحة مقيدة التوبة. فالتقييد هو الذي جعلنا نفرق بينه وبين حالة الكفر. وأنا أقول شباب السيوط بقى لأول مرة يقول لا أنا مش هسيب الموضوع ده يعدي، أنا لازم أتكلم. فأنا أقول هذا قول السيوط. إن كانت الإشارة في قوله، هو طبعا بيقول إيه النووي، هذا كله يعني التفاصيل اللي سبقت دي مخالفة لقاعدة مذهبنا، فقال كلمة هذا دي الإشارة اللي في كلامه. إن كانت الإشارة في قوله هذا كله لقول أحمد والصيرفي والسمعاني، فلا والله ما هو بمخالف ولا بعيد. والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظا وزجرا. الحق إننا نحمل هذا على التغليظ والزجر فقط، ومعنى نحمله على التغليظ والزجر أننا سنفصل. وطبعا السيوطي شافعي ويرى نفسه أهلا للاجتهاد، يقول أنا اجتمعت لي كل آلات الاجتهاد ولله الحمد. لا يقول هذا كله يعني الكلام الذي سبق، بس انت لأن جيتنا يعني بعض متأخر بعض الشيء، فلذلك هو يكلم ما يقصد الإشارة اللي في الشارع كمان، لا الإشارة اللي هنا. الإشارة اللي في قوله هذا كله يعني الذي سبق من كلام الشافعية. إن كانت الإشارة في قوله هذا كله لقول أحمد والصيرفي والسمعاني، فلا والله ما هو بمخالف ولا بعيد. أيوة. والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظا وزجرا. إن يقول الإمام أحمد إنه ده من باب التغليظ والزجر، إنه لا تعود إليه عدالة الرواية، هو ده اللي يمشي. وإن كانت لقول الصيرفي بناء على أن قوله يكذب عام في الكذب في الحديث وغيره، فقد أجاب عنه العراقي بأن مراد الصيرفي ما قاله أحمد. أيوة، لذلك هذا كلام الشافعي. الإمام العراقي أيضا إمام شافعي من أهل الترجيح، فقال إن كلام الصيرفي ليس على عمومه، مش على عموم الكذب، لا، إنما هو مخصص بالكذب في حديث الرسول. إن كان لقول الصيرفي كلام الصيرفي سبق قبل كده، كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله، فقال إنه كلام الصيرفي ده العراقي نفسه خصصه. وكشيء بقى من يعني من انتوا طبعا معظمكم باحثين، ومعانا طبعا دكاترة هو ما شاء الله الدكتور حمزة، أيوة، وغيره إن شاء الله كلهم على الإثر إن شاء الله. كان مفروض مدام السيوطي عارف إن العراقي خصص قول الصرفي، كان حط تخصيص قول العراقي ده، تخصيص العراقي ده عقب كلام الصيرفي. كان مفروض بعد ما حكى كلام الصيرفي المطلق بالكذب انه قال وقد خصصه الامام العراقي بكذب، كان اولى. وكان اصبح كلام السيوطي اللي بعد كده يجد ما يسنده او يوجهه. فده من باب انك انت لما تقرا واحد كاتب انت تتعلم منه طريقه التاليف المتسق الذي يسلم الى القضيه التي تريدها. ما دمت انت عايز تقيد كلام الصرفي حط التقييد الاول عقبه، ثم بعد ذلك انتقل الى غيره. لكن على كل حال هو ما فوتش الفائده موجوده. تفضل يا شيخ. وان كانت لقول الصيرفي بناء على ان قوله بكذب عام في الكذب في الحديث وغيره، فقد أجاب عنه العراقي بأن مراد الصيرفي ما قاله أحمد، وهو الزجر يعني وليس الحقيقة، أي في الحديث لا مطلقا. بدليل قوله من أهل النقل، وتقييده بالمحدث في قوله. شوف إزاي لما تيجي تأخذ أنت الدليل من عبارة الشخص تخليك منتبه. قال طب ايه اللي ادلك؟ احنا بنتكلم في الاصول والناس بيقولوا ده خلطت الاصول. قال لا، طب ما هو بتاع اصول، ولكن الصيرفي نفسه قال بما يدل على انه كلام موجه للمحدث، ياخد من كلامه واستدل عليه. دي برضو من الطرق اللي انت تعرفها اذا اردت انك انت تكتب في بحث او كذا، فانت تاخذ او تستدل من خلال منطوق كلام الشخص. فهو بيقول ان الدليل على ان كلام الصيرفي العراقي، هو العراقي عالم في الاصول وفي الحديث، قال الدليل على ان مقصود الصيرفي هنا في الحديث، فالكذب في الحديث ان هو قال اهل النقل ما قالش اهل الرواية، وايضا قال بالمحدث، والمحدث هو من يكون له تحمل وله أداء. فده دليل على أنه هو خصص كلامه من منطوق نفس الكلام. وتقييده بالمحدث في قوله أيضا في شرح الرسالة وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب. فده كمان دليل من منطوق كلامه، فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. هذا من كلام الصيرفي. أيوة، بس في شرح الرسالة مش في الدلائل. هم له كتابين، له الدلائل ده في أصول الفقه، وله شرح الرسالة للإمام الشافعي، وهو كانت في الأصول لكن فيها جزء كبير خاص بالحديث. وقوله ومن ضعفناه أي بالكذب، من ضعفناه، لأن كلامه هو يقول من ضعفناه لم نعد لقبوله أو لم نقوه. يقول له لا يا أخي، التضعيف بغير الكذب يتقوى بمنطوق الأئمة كلهم، فإحنا ما يستقيمش كلامك إلا أن نقول من ضعفناه لأجل الكذب. وطبعا احنا لو وصلنا ان شاء الله او درسنا المراتب هنقول انه يجب في الفاظ الجرح التفريق بين الوصف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين التهمة بالكذب، او بين الوصف بفحش الخطأ، او بين الوصف بالترك مطلقا، حتى لا يكون الكذب مرتبة داخلة أو مشتركة مع الحديث المتروك، لأن المتروك فقط لغير الكذب يكون شديد الضعف وله حكم، وأما المتروك للكذب فهذا لا فصال فيه، فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحال. وقوله ومن ضعفناه أي بالكذب فانتظم مع قول أحمد. أيوة كمان قال يبقى إذن بناء على كلامه في المواضع الأخرى الذي يفسر كلامه المطلق هذا يبقى يقترب كلامه بهذه الملابسات من كلام الإمام الصيرفي الأول، وبذلك لا يكون على ظاهره من حكاية الضعف أنه لا يقوى أبدا، لأن معروف الضعف بغير هذا يتقوى ويقبل الانجبار بغيره. وقد وجدت في الفقه فرعين. طبعا شوف بقى السيوطي في الفقه فرعين يقول لك اهو شوف خلط ازاي، او راح لفروع الفقه. لا هو ما خلطش، ده هو عايز يقول ان هذه القضايا في الفروع الفقهية ما يؤكد بها، ما يؤيد صنيعهم فيها، وهيفضل لغاية ما يجيب مثال من كلام الشافعي رضي الله عنه، وكيف أنه تناول حديثا بناء على قضية أن الشيخ الذي روى عنه التلميذ أنكر أن يكون حدث بهذا الحديث، وهو تفريع من تفريعات الأصول التي تبين هل يقبل الرواية أو لا تقبل. وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني. أيوة. فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه. فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. طبعا يقول على فرض حتى إن إحنا بنتكلم كلام فقهاء مش كلام محدثين، أنا وجدت في كلام الفقهاء ما يؤيد هذا. لكن يا أيضا يا إخوان، ليس كل ما يوجد من تفريعات الفقهاء يكون مقبولا، إنما هو لا ينازع في هذا، هو يقول على التنزل مع المخالف، فأنا أجيب لكم فروع فقهية تشابه هذا، وده طبعا من قراءته أو توسعه الذي جعله يعني يلتقط هذه الفوائد ويذكرها هنا. وليس معنى هذا انه يقول ان هذا القول اللي في الفقه يعني معمول به، لا، هو قول قال به عالم فقط، لكن الراجح من المذهب يحتاج الى النظر في الاقوال الاخرى. قبول روايه هو حكم فقهي، قبول روايه الكائب من الكذب او عدم قبول حكم فقهي. لا، هو بيقول ان إذا كان أنتوا عايزين تقولوا إن القبول في الفقه لا يقتضي القبول في الحديث، وعدم القبول في الفقه لا يقتضي عدم القبول في الحديث، فأنا هجيب لكم فقه نفسه، هذا القصد. يعني إذا أنتم تروا أني أنا خلطت بين الاثنين، الأصول على الفقه وأصول الحديث، أنا همشي معكم فقه على طول، وأجيب لكم من فروع الفقه من قال بعض الفقهاء بما يماثل كلام الصيرفي في الكذب اللي هو مرجعه إلى الرواية. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد. أيوه. لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة. ودي سبحان الله، أحد إخواننا اللي ذكر لنا يعني كان مشتغل بالدعوة يقول أنا جاءني سائل وسألني يعني من معصية يريد أن يتوب منها وكذا، فيقول أنا سألته يعني أنا قبل أن أقرأ عليك التوبة أقول لك هل أنت لم تفعل المعصية الفلانية دي إلا مرة واحدة، كما تقول إن في العادة ربنا ما يفضحش الواحد في أول مرة. فكانت السؤال ده ترتب عليه إن هو اعترف له بأنه هو ملو كذا سنة وهو يعني مستمر على هذه المعصية. فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذبه، الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا. هو كل القضية يقول بمرة واحدة كذب على الرسول تضيع مستقبل الرجل أو الراوي إلى الأبد، قال لك احنا حتى لو سلمنا انه معتاد ان اللي هو يقول مرة ده واحنا ما شفناش ممكن ما يكونش مرة. يعني من يدعي انها مرة واحدة وانتم ظلمتوني، نحن نقول له بتجربة اخرى ان من العادة ربنا ما يفضحكش من مرة واحدة، انت لازم اكثر من مرة. ايوه، لكن هو عايز يقول احتمال صحيح، لكن عايز يقول انه حتى هذه المرة احنا ايضا لا نضمن ايضا ان تكون هي المرة الوحيدة، بدليل الاخ اللي قلت لك انه استفصل من الشخص ده فقال له فعلا انا بقالي كذا سنة، مع انه لما دخل ان يتوب ما قالوش ان انا كذا، قال له والله ده انا حصل مني كذا وعايز اتوب. فلذلك إذا كان هذا احتمال فالآخر احتمال. وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، ولم يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه. أيوة، احنا ما عرفناش هو كذب في ده بس ولا في أحاديث تانية من اللي ما اعترفش بيها كذب، فوجب إسقاط الكل. لإيه؟ لاحتمال. طبعا هو الشيخ احمد بيقول لك ان الشيء اللي يكون على سبيل الاحتمال لا يقوى به الاستدلال. ماشي هذا الكلام، لكن نحن نقول المتأكد منه مرة، واحنا بنينا الحكم على مرة، ثم نقول ان احتمال ان لا تكون مرة واحدة من باب انه يعني لا تستفزع الأمر، فما يدريك أنه لا يكون هذه مرة واحدة. وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبه لما حررته ولله الحمد. هذا في التفصيلات اللي هو بيقولها دي. فائدة من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة. ده الكلام بينهما من حيث العمل بكل منهما. وقد خاض فيه المتأخرون، وغاية ما فرق طبعا خوض المتأخرين بيبقى في التفاريع في الجزئيات، لكن لما تسأل صاحب التفريع ده إن ما من أين لك هذا يكون له دليل، فليس تفريع المتقدمين دائما ليس منطلقا من دليل سابق أو من قياس سابق، يعني أنه يكون معتمدا على دليل، لأنه معروف لكم إن القياس لا يعتد به إذا لم يكن له أصل. كيف نقول هذا؟ فالمتأخرون لما نقول إن المتأخرون ما تفهمش إن المتأخرين كانوا يعني يذكرون تفريعاتهم على غير أساس، لا، هم يبنوها على أساس، أنت بعدين يثبت أن الأساس ده لا يصلح ده موضوع تاني، لكن هم بحكم تأخرهم، وإلا كيف يكون رجل في القرن العاشر أو الآن يستطيع أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي؟ هو بحكم تأخره لا يملك إلا هذا، لا يملك إلا ما تقدم. فلذلك لا تجعل التأخر يعني وسيلة لأنك تلقي برأيه في يعني بعيدا، لا، هو لا بد لكل قول سواء كان متأخرا ولا متقدما من معتمد يعتمد عليه. والإمام مالك ما قلت معروفة، ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة عليه الصلاة والسلام. فلذلك مسألة آراء من غير النبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة توجد عند المتأخرين وتوجد عند المتقدمين، لكن لا نستطيع أن نساوي المتأخرين بالمتقدمين في هذا. لا شك أن المتقدمون كان لديهم من العلم والإحاطة وأيضا الورع والالتزام ما ليس لمن بعدهم، والحديث ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه، ولا لا؟ فلا نجعل التأخر في حد ذاته يعني مغمزا طالما أن له دليل. تفضل يا شيخ. وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام. أيوة، يعني إن هم المتقدمين ما عملوش الفروق 23 دي، هم عملوا مبدأ التفريق. وطبعا السبب في كون المتقدمين ما يوجدش عندهم تفاصيل جزئية أصلا لم تقع النازلة حتى يفتوا فيها، لو كانت وقعت لكان صدر فيها حكم، فكون النازلة لم تحصل عندهم فلم يتكلموا فيها وحصلت عندنا فوجب علينا أن نتكلم فيها، ليس هذا عيب علينا، كما أنه ليس أيضا عيب عليهم أن لم يتناولوها. كثير من الأشياء اللي في عصرنا الآن إذا حاولت أنك أنت تقيسها بتصور كتب الفقه القديمة تجد أنه لا مناسبة إطلاقا. مسألة أنك ما تحطش إيدك في المية قبل ما تغسلها ثلاثا لأنك لا تدري أين باتت يدك. الآن الحنفيات اللي هي مالية الأماكن ما بتحطش إيدك في حاجة، سواء استيقظت سواء ما استيقظت، فتغيرت الأمور بحيث أصبح ما ورد على نازلة أصلا انمحت النازلة دي في كثير. صحيح ما زال فيه ما يوضع فيه اليد لم تنمحي تماما، لكنها شاع الآن، أصبح الأخذ باليد من إناء هو خلاف الأصل. فلذلك الكلام في القضايا المتجددة إحنا بحاجة إليه، ولكن لابد أن يكون منطلقا من أدلة. تفضل يا شيخ. وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام. اللي هي توجد، لكن شيء ما توجدش هم يتكهنوا به. اشتراط العدد وغيره. مسألة اشتراط العدد واشتراط الحرية وكذا. وذلك لا يوجب تخالفا في الحقيقة. أيوة، لأن الحقيقة هي قبول الشهادة من العدل. وجاءت مسألة العدد ومسألة الرجل والمرأة من التفريع. قال القرافي: أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى. القرافي له كتاب اسمه الفروق، معروف لو حد منكم عنده وقت ويقراه سيجد انه فعلا رجل عالم، واشياء كثيرة انت تظنها كل شيء واحد فاذا به يفرق لك فيها. وامس كنا بنقرأ ما الفرق بين القاعدة وبين الضابط، ضابط الامر، فيذكر ان بين القاعدة الفرق وبين الضابط، فالضابط يكون خاص بقضية واحدة أو مجموعة، أما القاعدة تشمل كل مشتملات القضايا التي تشابه هذه. وقد يكون التماس الفرق اجتهادي كذلك، يعني لا يلزم أنه هو أمر مسلم من جميع المخاطبين، فهو قال لك أنا جيت لحد النقطة دي. قول يا عم الشيخ. قال القرافي: وأقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المازري. هو معنى أنه يطلب الفرق في كلام السابقين، مش معناه أنه هو كده، لا، لغاية ما لقيته بدليل قوله في كلام المازري. فقال أي المازري، المازري أنا أسمع الناس بيضبطوها بالفتح وإحنا سمعناه من المشايخ بالكسر، ولا يعني لا أزعم أيهما الصواب. خلاص الشيخ داود الآن عليه العهد، قال لك بالفتح أو بالكسر واردة. فقال: الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام. أيوة، أنا بروي أمر مش داخل مجلس القضاء ولا شيء، فده يبقى رواية، سواء كان رواية تاريخية سواء كان رواية حديثية، هذا هو. أما الشهادة وخلافه الشهادة، لأن الشهادة أمر تدلي به أمام الحاكم، فهذا تفريق ظاهر. وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة لم أر من تعرض لجمعها، وأنا أذكر منها ما تيسر. أيوة، اللي تيسر له يعني حوالي 21، واللي نايم يخليها ما نخلص، واللي صاحي ربنا يعينه. أيوة، لأن كل اللي نعسانين فيه أنا شايفه، لكن طب تعمل إيه؟ هناك علاقة أو بين ما يخرج من فم العالم من الهواء وبين هذا النعاس، لا نستطيع تفسيره إلا بهذا. تفضل يا شيخ. الأول العدد. لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة. شوف بقى الجزم هو، الجزم هو أنه قبل كده قلنا هل الخبر لازم يتعدد ولا ما يتعددش، والخلاف، وأنه يقبل من الشخص الواحد إذا كان إمام معتمد، وأنه من الشخص فيها تفاصيل. هو هنا قطع الجزم أنه الراجح أن الرواية لا يشترط فيها التعدد بينما الشهادة، ويرجع تاني يقول حتى الشهادة هناك حالات يقبل فيها قوله الواحد فقط، ودي قضية معروفة زي حكاية القضاء بالشاهد واليمين. وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبة معروف العز بن عبد السلام معروف، وودونا الجبانة اللي هي مدفون فيها، فهو الرجل معروف يعني. وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبة ذلك أمورا، أحدها أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور، أو برضو التماس يعني إحسان ظن بالمسلمين، يعني إن لما تجمع أنت الأحاديث التي وصفت بالوضع بالمقارنة بالأحاديث التي وصفت بالصحة والحسن ستجد أنها قليلة، وكثير منها بيمكن الرد فيه أنه ليس موضوعا، لأن للوضع ضوابط لغير وجود الراوي الكذاب في الإسناد. فده دليل فعلا على ما يقوله الشيخ العز بن عبد السلام هنا، أنه الغالب من أحوال المسلمين ولله الحمد عدم استجازتهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة. وطبعا حكاية التفرد دلوقتي بيبحثوها الناس كتير، وواحد من إخواننا جاب لي كتاب كبير كده اسمه التفرد يعني بالحديث وحالات قبوله وحالات رده، فما كانش الأول كده، يعني كان فيه مؤلفات في التفرد وتفصيل انه فيه تفرد يقبل وتفرد لا يقبل، لكن الحقيقة الآن في الوقت اللي احنا جاسين فيه من كثير من المعاصرين انهم بيخلوا التفرد حتى في بعض الزيادات اللي في الصحيحين، يعني وصل التجرؤ أو الأخذ بالقاعدة بدون النظر عن ملابساتها إلى أن يقول لك دي الرواية دي شاذة وقد أخرجها مسلم، أو الرواية دي شاذة وقد رواها الإمام البخاري، وهذا الأمر يعني يجب التثبت فيه، لأن جميع قواعدنا في القبول بنبنيها على رواية الواحد، فكيف يصبح التفرد علة؟ التفرد بدون مخالفة يعني القضاء بالإعلال به يحتاج إلى يعني نظر، وممكن لما تحقق النظر فيه تجد أنه تفرد بنوع من المخالفة. تفضل يا شيخ. الثاني أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد. نعم. الثالث أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. يعني دي كلها تفريع على أنه هناك فرق بين الرواية وبين الشهادة. فشهادة الزور كثيرة وطبعا لا يخفى على شريف علمكم، لكن الكذب على الرسول ولله الحمد ما يزال في الناس من المهابة ما يجعل الثابت أو المروي بأسانيد يعني يطمئن إلى الحكم بوضعها قليل، بجانب ما هو مقبول من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. الثاني لا تشترط الذكورية فيها مطلقة بخلاف الشهادة في بعض المواضع. طبعا الشهادة يجوز فيها شهادة المرأة وشهادة الرجل، ولكن في بعض الشهادات بتشترط أن يكون رجل، وفي بعض الحالات بتقبل شهادة المرأة ولا يشترط أن يكون رجلا، كالأشياء التي لا تطلع عليها إلا المرأة. لكن الحمد لله الرواية تقبل من الرجل ومن المرأة بدون يعني تفرقة في ذلك، بل نحن لم نستفد كثيرا من شؤونه صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي غيرها إلا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، فقد ثبت من مروياتهم التي اطلعوا عليها ما لم يكن لنا أن نصل إليه إلا بواسطته. تفضل يا شيخ. الثالث لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة. طبعا لما نقول كده الناس يقول لك هو الإسلام بيبيح الرق وكده، يا أخي الإسلام قال الرق أصلا أمرا شائعا جدا وقاعدة عريضة، ولكنه شرع التحرر، يعني لم يشرع الرق بل شرع التحرر، يعني كان تشريعه للتحرر سابقا على القتال اللي هو أو الجهاد اللي هو مادة العبودية. فلذلك لم يكن ذكر الحرية وعدم الحرية مما يعاب به الإسلام. تفضل يا شيخ. الرابع لا يشترط فيها البلوغ في قول. حلوة حكاية لا يشترط فيها البلوغ اللي هي ايه بقى؟ رواية. الرواية. لان احنا قلنا قبل كده في التحمل ان يشترط البلوغ ولم نفصل. هناك من قال لا، انه الراجع اشتراط التمييز، وان لم يكن قد بلغ المميز، ودي في التحمل وكذلك في الأداء بدليل ما هو مسموع من صغار الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ وأدوا ما تحملوا. صحيح ليس هو الكثير لكنه موجود ويفيد الجواز، ومن يقرأ يعني كتب الصحابة سيجد ذلك، يعني ويجد بعض المرويات التي لهم، وحديث محمود بن الربيع عقلته من الرسول صلى الله عليه وسلم نجها في دلو عندنا وأنا ابن 4 سنين، هذا حديث الرجل وعنده 4 سنين كان مميز فقط لم يبلغ. تفضل يا شيخ. الخامس تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية. جينا أقول التصفيات بقى، إن إحنا قلنا كلام كتير جدا في المبتدع والغالي ومستحل الكذب وكذا، هو أدالك أهو. تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ما لم يستحل الكذب. ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقه. إن روى ما يوافق يعني بدعته. السادس تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. أدي التفريقة، تقبل شهادته لأن تعود إليه عدالة الدين ولا تعود إليه عدالة الرواية، وده أحسن ما تجمع به بين الأقوال. السابع من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق، بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. أيوة طبعا، واضح طبعا دي، لأن خلاص إذا قضي بشهادته وحقوقه استقرت يجي نقول له لا والله تعالى ده الرجل ده اكتشفنا كذا، لا يعني كما ذكر سيدنا عمر هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي، لكن الحديث أمره يختلف. الثامن لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل ممن روى ذلك. أيوة يعني الشهادة أنك تقبل كثير جدا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يروون أحاديث تكون في مناقبهم، كما روى أبو هريرة إني أنا كنت أتبع الرسول على بطني فقال لي افرش رداءك، ففرشت ردائي وبعد أن انتهى المجلس قال ضمه ثم دعا لي بعد ذلك بأن أحفظ ما سمعت فكنت لا أسمع شيئا وأنساه، فدي منقبه هو اللي مستفيد بيها وقبلت. كذلك أمهات المؤمنين منهم من روى منهن من روت شيئا يتعلق بمنقبة الله ليس لغيرها وقبل كذلك. وهذه الأحاديث معروفة لكم، لم يتأخر علماء الصحيحين عن إخراج مثل هذه، بخلاف الشهادة طبعا إنك أنت لا تذهب إلى القاضي وتشهد لنفسك إني أنا والله صاحب الحق بدون أن يكون هناك طرف آخر، لا يقبل هذا. التاسع لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية. أي طبعا هي دي، إنه ما دام شخص له مصلحة فدي شبهة تجعل الشهادة مردودة، لكن الرواية تصلح. العاشر والحادي عشر والثاني عشر الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة. يعني بطلب. وطلب لها. أيوة. وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل. أيوة الرواية لا تحتاج إلى قاضي ولا إلى شيء، ولكن كل ما طلب منك تؤدي، بخلاف هذه فيكون في مجلس القاضي حتى تثبت في الأوراق التي يترتب عليها إثبات الحق أو نفيه. الثالث عشر للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال. تفضل يا شيخ. الثالث عشر للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال، أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. يعني هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ وهناك من يقول إن القضاء الشخص بعلمه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن غيره من القضاة لا يحكمون بعلمهم، يعني فيها تفاصيل. الرابع عشر يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. طبعا دي على أساس إنه الأصل في هذا. الخامس عشر الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا، لأنه متعلق بحق الغير. السادس عشر يجوز أخذ الأجرة على الرواية. طبعا يجوز أخذ الأجرة على الرواية بإطلاق، أما نرجع هنا في التحمل وفي التفاصيل التي ستأتي إن هذا ليس على إطلاقه، إنه في هناك من يجوز له وهناك من لا يجوز له، وأن فيها تفاصيل يعني، وأحيانا يكون الأجرة التي تؤخذ على طريقة من الطرق يعني التي تؤخذ مثلا من غصبا أو قهرا أنها تقدح في صاحبها، فلذلك هنا الإجمال الموجود ده فيه تفصيل أكثر، ولكن الراجح أن فيه صور يجوز فيها أخذ الأجر بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب. طبعا إلى الشهادة ما تاخدش عليها مقابل، ومعروف شو أداء الزور كثيرين الآن، إذا كنت لك قضية ولا كده تجد لهم كذلك سماسرة، يقول لك أنا أجيب لك 4 شهود، أجيب لك 3 شهود، أجيب لك 10 شهود، ويلقنه الكلام وبعدين يشهد يعني بمقابل. السابع عشر: الحكم بالشهادة تعديل. هذه كمان ما ذكرتش هناك، الحكم بالشهادة تعديل لم تذكر في التعديل الفعلي السابق، إنما ذكروا فقط عمل العالم وفتياه على وفق حديث. لكن إحنا عندما نرجع إلى كتب الأصول نجد أنه من التعديل أنه إذا تقدم شاهد في قضية وقبل القاضي شهادته ولم يجرح فيه فيكون قبول شهادته تعديل ضمني له، ودي طبعا بنستفيد منها في كثير من الرواة اللي نجده يذكر في ترجمته أنه هو الشاهد بس، فلان الشاهد، فلا نجد كلمة تثبت عدالته إلا كلمة الشاهد دي. فلذلك يعتبر ده من ضمن التعديل الفعلي الذي يقبل. نعم. قال الغزالي أقوى منه بالقول. يعني الغزالي قال في المستصفى الكلام ده إنه هو أقوى من القول. ليه؟ لأنه فيه تنفيذ، يعني فيه قول وزيادة. بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. طبعا قلنا احنا المسألة دي فرق بين عمله وفتياه بالحديث نفسه أو على وفقه. فبالحديث انه هو يقول الشيء الفلاني حلال أو حرام لقول النبي كذا، ده يبقى بالحديث نفسه. أما انه هو يقول الشيء الفلاني حلال أو حرام ثم نبحث فنجد ان التحليل هذا أو التحريم متفق مع حديث، فيقولون إن هذا لا يصلح تصحيحا له، لأن على أقل تقدير إن المفتي لم يدخله في حسابه. يعني هنا بس نقف على مكان يحسن السكوت عليه، وبعدين نشوف الأسئلة اللي حضراتكم تكرمتم بها إن شاء الله. تفضل يا شيخ. السابع عشر: الحكم بالشهادة تعديل، بل قال الغزالي أقوى منه بالقول. بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقه المروي على بموافقة المروي على الأصح فإنه لا يعد تعديلا. يعني الثامن عشر: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها، بخلاف الرواية ان هي كل يعني راوي بيشهد على من قبله. وبعض الاحاديث اذا قرأت اسنادها انك تجد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، الى الصحابي يقول اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، بدل ما يقول سمعت او كده يقول اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا. وهذا من الأشياء اللي بيستدل بها على أن هناك ارتباطا من بداية الرواية بين الشهادة وبين الرواية، وأنها ليست يعني مسألة البحث فيها أو المقاربة بينها وبين الشهادة، هو من المسائل التي وجدت لدى المتأخرين، بل إنها موجودة في الأسانيد حتى بين الصحابي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. التاسع عشر: إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به، بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. يعني يقول أنا والله كنت أخطأت مثلا في هذا. وكذلك بعض من يكون روى أشياء تتعلق ببعض البدع كالمسالب بعض الصحابة وكذلك ممادح بعض الصحابة، فهو طبعا بعد أن يتوب من هذا يقول أنا رجعت عن هذه الروايات لا تأخذوها عني أو كذا، فيؤخذ بهذا. ودي موجودة، يعني لما تقرأ كتاب زي كتب الكامل لابن عدي تجد فيه بعض النماذج لهذا، يقول لك إنه هو روى أحاديث كذا ثم رجع عنها، فطبعا دي موجودة هذه الصيغة. العشرون إذا شهدا بموجب، طب بخلاف الشهادة بقى، أما تشهد على واحد وترجع تقول له والله أنا كده، يعني تدان أنت، لأن خلاص مثلا نفذ الشيء. وواحد سألني مرة سؤال يعني إنه هو حصل يعني في خطأ زي هذا، وبعدين قال أنا عايز أروح أبرأ نفسي أمام القاضي. قلت له أنت لو رحت برأت نفسك أمام القاضي سيسجنك، لأن خلاص الحق الذي شهدت به يعني قد ثبت ونفذ، فأنت الذي عليك لإبراء الذمة أنك إن كان هذا حق مادي تحاول أنك أنت ترجعه أو أنك تكفر عنه أو كده، أما تروح تكذب نفسك أمام القاضي سيسجنك على طول. أيوه، فلذلك يعني يختلف الشهادة عن الرواية في هذا. العشرون إذا شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص، لزمهما القصاص على طول. ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت، ففي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص. أيوة، لأنه المسألة لم تقتصر على الرواية، ولكن هو شهد بها لكي يلزم عليها إزهاق نفس، يعني ليس أمرا هينا، فالصعوبة أو التغليظ جاء منها من مقتضى الشهادة أو من أثر الشهادة، من أثر الرواية، إنه هو لو لم يروي هذا الحديث لما صدر الحكم على هذا الرجل. كالشاهد إذا رجع، قال الرافعي والذي ذكره القفال في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص، بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها. أيوة طبعا، يشملها ويشمل غيرها. الحادي والعشرون إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة. وفي قبول روايتهم وجهان، المشهور منهما القبول، ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفعة في الكفاية والإسنوي في الألغاز. طبعا كل الحاجات دي يا أخوان لها أشياء يعني كما قلت لكم مأخوذة منها، وإحنا نتوقف عند 19 ده على أساس يعني أيضا وقت بعضكم ربما يكون لا يحتمل أكثر من هذا، وعلى أساس نشوف الأسئلة دي ربما يكون فيها يعني أشياء تحتاج إلى وقت أطول أو شيء، وإن شاء الله يعني نلقاكم بإذن الله في وقت استئناف الدرس بمشيئة الله تعالى. إيه يا شيخ داود؟ الرجاء من فضيلتكم توضيح إسقاط قواعد علم الحديث على الروايات التاريخية. الآن له من الأهمية ما يجعلنا نبحث عنها أم أنها قد انتهى تأثيرها؟ لا، عيد تاني السؤال. الرجاء من فضيلتكم توضيح إسقاط قواعد علم الحديث على الروايات التاريخية. أدي واحد. هل مسألة السند الآن له من الأهمية ما يجعلنا نبحث عنها أم أنها قد انتهى تأثيرها؟ يعني هو السؤال مش واضح، الأخران الأخير ده، لكن مسألة الروايات التاريخية يعني معمول بها أو معتبرة بها، لكن الشروط فيها أخف من شروط الحلال والحرام. والإمام البيهقي له في المدخل إلى دلائل النبوة كلام في هذا، وكذلك العلماء الذين تكلموا في روايات السيرة النبوية لهم كلام في هذا، زي الإمام ابن سيد الناس في مقدمة كتاب عيون الأثر. وخلاصة الأمر إن هناك من الرواة من يؤخذ بقولهم في الروايات التاريخية ويضعف في الروايات الحديثية التي تتعلق بالحلال والحرام، كالإمام الواقدي مثلا، فهم يقولون إنه هو يقبل قوله في المغازي والسير وكتب الشروح كلها، يقول لك إنه هو قال إن فلان ده حضر غزوة كذا، فده طبعا تاريخ. ومن حيث الرواية على الراجح من الأقوال إنه هو ضعيف فقط، والقول في بعض كتب الرجال بأنه هو متروك ليس هو الرأي الراجح. حكاية إن هي لها يعني قيمة الآن، طبعا كل رواية في أي عصر نفس القاعدة بتحكمها، بمعنى إن إذا بلغنا الآن خبر منسوب إلى شخص ونحن قد عرفنا أن هذا الشخص ليس ممن يعني من أهل الصدق في روايته، فطبيعي أن احنا لا نقبل قوله، وإذا عرفنا أنه هو شخص معروف يعني بالثقة وكذا فنحن نقبل قوله. ولم يأتي يوم على الروايات عموما أنها لا تعتمد في قبولها على مصدرها، ما دام هذا الخبر صدر من واحد أنا كيف أقول إنه مقبول أو مردود إلا إذا عرفت حال هذا الرجل. واللي كتبوا في الأسانيد المتأخرة بيّنوا هذا وقالوا إن احنا يعني الذين نذكرهم الآن في التواريخ المتأخرة منهم من نجد فيه توثيقا ومنهم من لا نجد، ونحن نبين. وأقرب شيء مر علي واحد ثبت عامل الحافظ ابن حجر لاثنين من المشايخ وكاتب كده إن الرواة اللي موجودين اللي أنا ترجمت لهم شيوخ هذا الرجل، والرجل ده في القرن السابع، بيقول إن اللي لقيت له جرح وتعديل ذكرته، واللي ما لقيتلوش أنا ذكرته فقط ذكر لأني لم أقف فيه على جرح وتعديل. والإمام البقاعي كتب في مقدمة عنوان الزمان أهمية الإسناد في العصور المتأخرة عموما، مع أنه قد لا يدور بذهني ولا بذهنك أنه هو سيعرض لهذه المسألة أنه هو مش كتاب مصطلح، ولكن هو بحث القضية وقال رأي ابن الصلاح ورأي شيخ العراقي ورأي كذا، وبيّن أنه الإسناد في أي وقت ما دام نحتاج إلى نسبة شيء لمصدر لابد أن نعرف حال هذا المصدر، لا يمكننا قبوله أو رده إلا بعد أن نعرف حاله. بعد ثبوت السند يعني القرآن ثابت، البخاري ومسلم ثابتين، فالسند ليهم هل له حاجة في هذا الوقت؟ البخاري يا شيخ ومسلم ثابتين بالإسناد، بس بجد دول قالهم حكاية عدم الاحتياج للإسناد من قرينة خاصة، وهو كسرة التداول. لكن أنا أقول لك حاجة وأنت ابحث فيها وهتالي بعد 6 قرون مش دلوقتي، ابحث عن روايات البخاري المكتوبة والأسانيد تجدها كلها. احنا عارفين الرواية بتقول البخاري روى عن المؤلف 1000 واحد، انا عايزك تجيب لي اسناد لغير الفرابري. في فلكثير من الناس ألم يطعن الناس في حديث الأحد رواية الأحد. طيب هات لي انت رواية مدونة غير الفرابري، الإمام مسلم غير هذا إبراهيم بن سفيان، هو دي، لأن طبعا كلهم ركزوا على السند العالي وسابوا الألف التانيين. فيبقى كيف؟ وأين الخصوصية الأمة تروح فيه؟ نيجي غدوة تقول احنا مستغنين عنها؟ إذا كان أهل الإنجيل اللي هم ما لهمش إسناد بيقول لك أنتم مش بتقولوا التواتر يغني عن الإسناد، إحنا كتاب الإنجيل جير ورا جير، فهنعمل إحنا كده؟ زائد كثير جدا ما يقولون البخاري. طب أنت بتجيب البخاري ليه؟ طب ما تجيب أنت موارد البخاري. البخاري روى صحف لرواه وفرقها في الصحيح والحاكم نبه عليها، ومسلم روى صحيفة همام بن منبه وفرقها في الصحيح. فأنت دلوقتي كيف تثبت هذه على عن طريق مسلم؟ فمش لهم هم موارد؟ أنا أثبت الموارد دي إزاي؟ زائد مثلا احنا عندنا دلوقتي الضياء المقدسي له المختارة 13 جزء، امسكها او امسك شرح السنة للبغوي ومعاك اهو لغاية ما نبتدي تاني، وهات لي موارد انه البغوي دخل من طريق مين من المؤلفين. او البغوي شرح السنة الناس كلها شايلها على دماغها وماشي، هات لي جميع موارد البغوي اللي دخل منها. هو يدخل من طريق البخاري من طريق مسلم والترمذي وابن ماجه، لكن يدخل من طريق رواية في جزء حديثي ولا شيء؟ أنا أتحداك، هو أنا رجل على قدي إنك تقول لي ده اتوجدت في كذا. الضياء المقدسي هو، هات لي موارد الضياء المقدسي في المختار. فلما يجي واحد يقول لك البخاري يروح مقرطصك، هو ما فيش إلا البخاري يا عم، البخاري مش مدون إلا عن واحد، كله نازل على الفرابري. روح افتح جميع الكتب اللي لقيت الا الفرابري ماشي. طب وغير الكتب الحديثيه يا استاذ؟ ده مرود الروايات التاريخيه لها نفسها، لها روايات برضه، ليه كل الكتب لها روايات، حتى كنا للحاكم لها روايات. فلذلك حكايه ان خلاص استغنينا، طب ما هم نفسهم ساعه ما كانوا ما بيقولوش الاسناد، ساعه الامام الزهري كان بيرسل كان عايش الوتره اللي احنا فيها دي، فقال لك بعد ما الناس كتبت عرفت انهم انجحوا وانا اللي ضيعت، يا ريتني كتبت اللي هم كتبوه. فبس اقروا يا اخوان، اقروا، ما حدش يقرطسكم بسهوله كده. موارد الكتب حتى الآن لم تكتشف. الترمذي بيروي نسخة علي بن حجر، قبل 10 سنين ما كناش نعرف احنا ان علي بن حجر له نسخة. فلذلك صعب ان تشتغل على الموارد. ايه اللي جاب عندنا احنا معذرة يعني كمصريين الشبهة دي؟ ان احنا ما عندناش حكاية دراسة الأسانيد. لا، ما التقليل لما انت لما انا اجيبك اخليك تقرا موضوعات ابن الجوزي وتقرا العلل المتناهيه واقول لك طلع موارد ابن الجوزي، هتراجع حساباتك تاني. لكن انت ما بتحتاجش كل يوم الاسانيد، بعد ده خلاص واتقفلت الدكانه والروايه كلها اتقفلت لغايه القرن الخامس، درجه عندي باحث متميز هاجم الروايه في القرن الخامس، ولما عمل مشيخ زكريا الانصاري 926 قال لا، ده اللي بيهاجموا الاسانيد المتاخره دول غلطانين. هو شخص نفسه، ليه؟ لان ما عندوش هو حصيله داخل على الموضوع ولا فيش حاجه. فاي واحد يقرطص بكلمتين يبص يلاقيهم فعلا. بحث ايه؟ بحث يقول الروايه خلصت في القرن الخامس، وبعض يقول لا، ده اللي يقول كده غلط لان انا بحقق مشايخ زكريا الانصاري، وزكريا الانصاري بيروي السند ومتوفى 926. فكل بقى ما نعوز حاجة نجيبها وكل ما نعوزهاش نرميها. سؤال يتعلق بالروايات التاريخية، كتاب الأغاني به مرويات عن أيوة والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير يرجع إليه، لكن مش في حلال وحرام، يستأنس انه بدل ما يقول الحاجة دي لم تثبت يقول لك في سند ما معين، روح دور انت عليه. به مرويات عن كذابين وشيعة. ايوه ما فيش مشاكل. هل ينبغي العناية بهذا الكتاب من حيث التثبت من الروايات؟ ما فيش ابدا يا يا يا سيدي الفاضل، احنا اصلا لا نطلب الرواية لمعرفة الثقات فقط، احنا نطلبها لنميز الكذب من الصدق، وتمييز الكذب رسالة تساوي ايضا اثبات الثقة. يعني ليست الامر بدل ما تختلط علينا، لانك انا هقول لك بحث دلوقتي جاني موجود ولقيته بيخرج من كتب الحديث المعروفة ولقيته بيخرج من مسند الربيع من ضمن، والمتن موجود لكن معروف ان مسند الربيع من كلام أئمة الجرح والتعديل إن هو موضوع على هذا الرجل، لكن لأنه الإيه في الشام لا راح حاطط مسند الربيع رخ. فلماذا الآن تطالبنا أنت بإسناد صحيح لمسند الربيع؟ ليه ما تقرش به وهم بيعتبروه كصحيح البخاري؟ اما تروح انت بقى تشرف كده في عمان ويقول لك مسند الربيع اهو وده زي صحيح البخاري، ترد عليهم تقول ايه؟ لو معانا اسناد نقول هاتوا الربيع ده وترجموا له، ما عرفوش يثبتوا له ترجمه. الراجل اللي شارح المسند من علماء القرن الرابع عشر وهو اللي ترجم له. طب انت بتاع قرن 14 شفت الراجل ده فين؟ فايه المانع انه يوصل للبخاري كده طالما اديناه ظاهرين احنا الاخرين؟ ولا القيامه هتقوم بكره؟ قول يا عم الشيخ. آليات الجرح والتعديل معلوم لدى اهل الصنعة، والسند يكون فيه راوي ثقة وراوي ضعيف، فكيف روى الثقة عن الضعيف؟ وهل هذا يقدح في الثقة ويحط من مرتبته؟ لا، السؤال ده لما يكون السؤال مكتوب عليه ما تسألنيش فيه، انا ده مكتوب في الكتب كلها، اللي مكتوب في الكتب ما تسألنيش عليه لانه واضح. وجدت في صحيح مسلم حديثا لمتهم بالبدعة وهو عن عدي بن ثابت الانصاري، وقد روى في فضائل علي رضي الله عنه والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلى آخره، يعني وهو شيعي مشهور. عبارة متهم يا مولانا هي دليل على عدم الثبوت، المتهم بريء، المتهم بريء، فأنت عبر عبارة تعطيه الثبوت. وقال وهو شيعي مشهور وقد روى ما يؤيد بدعته. ما هو احنا دلوقتي عايزين بقى نشوف، هات لنا مصادر تثبت التشيع بتاعه، وهل هو غالي ولا مش غالي؟ لان هناك من قال انه اذا كان ليس غاليا وروى ما يؤيد بدعته يمشي الحال، فما زال ما فيش اشكال. زائد انه الحديث ده هل اخرجه له مسلم بمفرده ولا بمراعاة متابع او شاهد؟ مش لازم عشان تتم القضية كده، فانت ما تستعجلش. هل يمكن تنزيل قاعدة الكذب في الحديث كالكذب في الدعوة فتسقط عدالة لا الحديث لوحده والدعوة لوحده، ما تخلطش علينا الأمور، اعمل المعروف. وجدت في نتائج الأفكار أن الحافظ ابن حجر حسن حديثا وعلل ذلك بقوله رجاله رجال الصحيح إلا سعيد بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات. هل توثيق ابن حبان بمثابة الحسن عند الحافظ إلا فيما وإلا فما السر في ذلك؟ والله إلما أنا أولا أري نتائج الأفكار الخمسة، فأنا أرجو أن تراجع الموضع ده، ممكن بيكونش يكون أنت حاذف حتة من الكلام، إنما هو ابن حجر ما يعملش على ذكر ابن حبان أبدا. يعني الخمسة أنا غصب علي أراهم عشان ما تأرتصش زي كده، ف فأنا بقول لك الكلام ده في نتائج الأفكار له بقية أنت متصرف فيها. إذا كان الحديث اختلف فيه على المدار والطريق إليه ضعيف لكنه لكن تابعه ضعيف بمثله، فهل هذا الطريق يعتبر عند المقارنة بين الوجهين المختلفين؟ لا ما يعتبرش يا مولانا. والكلام العلل أنت كله بتجيبوا أسئلة تجرونا عليها، العلل ما تنفعش في درس عام زي كده، ولا تنفعش أيضا في دراسة جماعة كبيرة، تعوز مجموعة تكون قليلة ونكتب على السبورة وكل اللي قاعد يسألنا وإحنا نسنده عشان تدخل في ذاكرته، لكن الجواب العام في العلل ممكن ضرره أكتر من نفعه. بصفة عامة الضعيف ما بيدخلش، الضعيف عند الخلاف ما بيدخلش، يذكر ضمن الطرق لكن لا يدخل عند الترجيح بين فريقين. هل يصح ما يقال بأن النووي حافظ على طريقة الفقهاء فلذلك تصحيحه وتحسينه وتضعيفه للحديث ليس على طريقة المحدثين؟ أيوة، الإمام النووي في حاجات في كتاب، طبعا أنا أرجو أن أنت قبل ما تسأل كده تجيب كتاب واحد أحد إخواننا القضاء، قضاة السعودية، اسمه الدكتور ناصر السالم أو كده، هو أعطاني كتاب من تأليفه جمع فيه أحكام الحافظ الإمام النووي على الأحاديث، أنا أرجو أنك أنت تقراها تجد أنه يختلف كلامه وأحكامه، سواء يأخذ بكلام الأصوليين وسواء يخالفهم، يعني ليس مضطردا صنيعه في الحكم، فهو يؤخذ منسوبا إليه يقال صححه النووي، ما فيش بقى سواء بقى على الفقهاء على المحدثين، ما دام أضفت التصحية إلى صاحبه فقد برئت من عهدته. قرأت في مسألة طهارة فضلات النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعية فقال السيوطي ورجحه السبكي والبلقيني، فأين أجد كلام السبكي والبلقيني؟ لا ما ينفعش، السبكي له فتاوى وله كتب وله كده، أنا شخصيا ما أعرفش مكانها يعني وإلا كنت دللتك عليها. أما البلقيني فأيضا كتبه الرجل لم يؤلف كتابا ويتمه، فلذلك كثير ما تكون النقول عنه، ينقل الحافظ ابن حجر وينقل كل الأئمة اللي جاءوا بعد البلقيني ينقلون عنه. شيخنا الكريم بارك الله فيكم، هل طبع كتاب دكتور محمود ميرة الحاكم وكتاب المستدرك، وكيف يمكن الحصول عليه؟ اتق الله يجعل لك مخرجين، يعني كتاب دوت ما اعرفش انه طبع ولا، لكن انا شفت رسالة الشيخ محمود وهي موجودة، انما ما اعرفش هو ما طبعهاش ليه، نسأل الله ان يفرج عنها. كيف نعرف مراتب الرواة عند عن الراوي المكثر كالزهري وغيره، كأن يقال فلان من الطبقة الاولى من الزهري، كيف نقف على ذلك؟ هذا من كتب الرجال والعلل يا بولانا، وفي ثلاث كتب طبعوا الان في هذا الموضوع، اصحاب الاعمش واصحاب شعبة، ودول مطبوعين طبعهم دار العاصمة، واللي عاملهم الدكتور محمد بن تركي التركي، ويعني مبين فيهم انه درجة كل واحد منهم وتقدر تقيس عليهم، اصحاب الاعمش واصحاب شعبة. عمران بن حطان مثل به الإمام السيوطي على من روى له صحابي الصحيحة من المبتدع غير الدعاء، ثم نقل عن الحافظ العراقي أنه من الدعاء، فكيف التوفيق بين القولين؟ مسألة الدعاء مش إشكال يا شيخ، مسألة الدعاء ما هيش إشكال، ولكن الإشكال كيف روى له البخاري، ولو الكتب بتقول احتج به، فاحنا نبحث بقى فيما احتج به، هل هو داخل في موضوع البدعة او لا، ويعني التفصيل في كده موجود في هذه السالب. اذا درست اسنادا وتبين انه حسن لذاته ووجدت له شاهدين كليهما ضعيفين ضعفا ينجبر، فهل يرتقي الحديث الى صحيح لغيره؟ لا ما يرتقيش، اللي يرتقي هو بالمماثل او الاقوى، فإذا كان حسن لذاته، وانت لقيت واحد تاني حسن بذاته فدي منصوص عليها ايضا، موجودة في النكت الوفية وموجودة عند السيوط وموجودة عند كلهم. اذا كان حسن وشهد له او تابعه حسن يمكن الاثنين يكونوا صحيح، لكن اذا قالوا 10 ضعاف ما يوصلوش للصحة لانهم اقل منه. اللي هو ايه؟ إيه يطلع إذا كانوا ضعيفين فأكثر، وإذا كان هو ضعيف وقالوا حسن يطلع حسن. والحافظ ابن حجر يقول المتابع يأخذ حكم من تابعه، ودي عبارة نائلة عنه أحد تلاميذه اللي هو ابن قطلبغة، وذاكرها في حاشيته على النزهة، والحاشية مطبوعة هيقول لك بتتباع فين. قول يا عم الحاج. تديش التسوية هل يشترط فيه من اتهم به التصريح بالسبب؟ بلاش التهم، لأن التهم ما تمشيش معانا، يقال من ثبت عنه. وطبعا التعبير بالتهم يدل على أن السائل الألفاظ مش محررة معاه، ودي طبعا تأثر عليه. فحكاية التهم عادي ما فيهاش حاجة نهائي، لأن نريد أن تثبت، فأنت تعبر بثبت، لكن التهم ما تعملش شيء. هل يشترط التصريح بالسماع في جميع حلقات السماع؟ أيوة لغاية الآخر، هو ده اللي حل تدليس التسوية دي، ودي موجودة في تطبيقات الحفظ في النتائج اللي قالها علينا الأخ قبل شوية. ما الفرق بين الصلاح متفق عليه أو أخرجاه أو أخرجه الشيخين؟ دي معروفة، دي معروفة يا شيخ. إذا وجدنا راويا لم يوثقه سوى العجلي فما حكم حديثه؟ حديثه صحيح، ومن حسنه لا دليل معه، ومن نسب العجلي إلى التساهل ليس له دليل حتى الآن أبدا. كل ما استدل به لم اولا لم يوصفه بالتساهل احد قبل الشيخ المعلم رحمه الله عليه، ما نسبه الى التساهل احد فيما اطلعت غيره، فلما طالب بالدليل ذكر ما لا يصلح دليلا. ليه يا عمي انت جعلته متساهل؟ قال لان لقيت كثيرا ممن يوثقهم يصفهم غيره بالجهاله، فهل الجهالة تعارض العلم؟ رجعوا المنحازين لهذا القول أو اللي عايزين يوقفوه على رجليه، قال لك لا احنا هنغير، ما دام دي اتكشفت نجيب غيرها، هاتوا. قالوا احنا لقينا كتير من اللي هو بيوثقهم بيضعفهم غيره. قلنا طيب ما هي دي ايضا نفس الشيء، الحكاية دي تصدق على كل النقاط بلا استثناء، ان في ناس ده يضعفه وده يوثقه، فعايزين حجه جديده. الحجه بقى اللي احنا نقولها ان عبد العظيم العنبري اللي هو راوي تاريخ يحيى بن معين ابو العباس، هذا شاف العجلي راي العين وقال كنا نعده كأحمد وابن معين، وكان أحمد وابن معين يأخذان عنه، ودي مروية بالإسناد في تاريخ بغداد. فالراجل اللي شافه يقول لك احنا كنا بنخليه زي ابن معين، تقول له لا والله ده انت ما شفتوش، والشيخ المعلم رحمة الله على علمه وجلالته شافه. لكن حكاية التساهل وفي التوثيق وكده لها قواعد غير كده، يعني يؤخذ بها ما فيش إشكال. افرض إن هو خالف صحيح، لكن هل الخلاف خاص به؟ ليس كذلك. إذا كان الراوي منكر الحديث وعد ابن عدي حديثه من منكراته، فهل نحكم على إسناد هذا الحديث لأنه ضعيف جدا؟ لا، احنا نشوف الراوي، لأن منكر ما هيش لفظ شديد الضعف بالإطلاق العام، ليست بالإطلاق. وأيضا من إطلاقات المنكر أحيانا تطلق بمعنى التفرد، ودي ناصص عليها الشيخ ابن حجر في الهدي، قال إن الإمام أحمد وغيره من المتقدمين يطلقون المنكر أحيانا بمعنى الفرد، وبالتالي يبقى ما فيش مصطلح المنكر من أصله. يعني الأول شوف النكارة مدلولة وبعدين اثبتها. إذا كان الراوي روى عن المختلط بعد اختلاطه لكن متنه شاهد قوي، هل نقول إن هذا المختلط لم يختلط في هذا الحديث معين؟ إيه عادي، دي معروفة، وإحنا بنستدل ما دام الرجل ده اللي هو مش مختلط رواه، احنا بنقيس نقول يبقى اذا الرجل ده، لان اللي مش بقى لانه اختلط، انه هو في هذا بضميمة هذا يعتبر قوي، لكن بمفرده نحن لا نعتمد عليه. البعض يقول ان البيهقي نفسه يضاعف الروايات التي يذكرها ولم يردها احد قبله من المصنفين. ده عادي ودفاعي، ماذا فيها؟ ماذا في هذا مولانا؟ هو إمام ممن يعتمد قوله، أنت بس عارض قوله بقول غيره، يعني يقول والله إن البيهقي قال عن الرجل ده ضعيف، وأنا لقيت مثلا ابن معين قال عنه إنه ثقة، نقول له خلاص يا عم يبقى ابن البيهقي تضعيفه يترك ويؤخذ بتوثيق الرجل ده. تفضل يا شيخ، أنت أولا صحيت وأفقت الحمد لله، بس علي صوت فخامتك. لما ما فيش حد يا مولانا قال الرواية انقطعت، انت عبر بعبارة كويسة، هو قال اللي يجيب لنا حديث دوقت لا نقبله منه، هل ده معناه الرواية انقطعت؟ ليس معناه الرواية انقطعت، ويجيب لنا حديث ينفرد به لا نقبله، لكن جاب لنا حديث وله متابع نقبله، فاللي له متابع ده نقول له لا انت ما تقطعتش، والتاني ده تقطع، فشوف تفسير الكلمة نفسها ما يشمشي معك، هو كلامه ده مش معناه الرواية انقطعت، الا اذا كان احنا مش فاهمين النص. بل انت فخامتك اللي هو اصلا جنابة، اقرأ سنن البيهقي عشان خاطر بس، يراه كله هتلاقيه يغير ده، وانا اديك ربع جنيه ما طلعش بيعمل كده. هو يجيب شيخه ويقول الرواية دي تعضد رواية شيخي ده، فلو كان هو خلص وقال لا اللي يجيب لنا دلوقتي ما نقبلوش، امال بيعضد شيخه ليه؟ فهو الرجاء اللي انا برجوكم كلكم ما تاخدوش كلمة وتطلعوا بها السم، اقرأ للبيهقي نفسه هيغير الكلام، يكون يقول لك انا بقى امام ازاي، ما انا عايز الحق قبل ما الامامة تخلط. فضل ما انت هتلحقه، ما هتخليك كده كويس لغاية ما نمشي، هو هيخلص اهو. خلص. الحمد لله الذي لا يحمد على المكروه غيره. اللهم اقبلنا واقبل كل جميع الصالحين، وتجاوز عن سيئات المسيئين، واختم لنا بالصالحات اجمعين. الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر، ارمي الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف انا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصري مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.